ويذكر الله الذين اتقوا قل تعالوا الله اهدى Oh! Oh, الأعلى والغيوب. Oh,

لا كمان يا سيدي محمد كمان يا Thank you. الشيطان الرجيم.